بخديجة الكبرى الزهراء وفاطمة الزهراء وبحاق السبتين للنبي نون العين وبجاه العمين إنهم بأدرى وبباك الأزواج طيبات الأعراج مغنيات المحتاج إنهن بأدرى سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى Thank you.